نصرهم. وفي أيضا حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهذه الأحاديث صحيحة وفي معناها وفي بل في لفظها أحاديث أخرى كثيرة، فالحديث متواتر في إثبات الطائفة المنصورة التي تحمل هذا الدين وتبلغه الآفاق إلى قيام الساعة. يقول: لا تزال طائفة من أمتي منصورين. الطائفة تطلق على الواحد فأكثر، الأصل فيها الجماعة لكن قد يطلق على الواحد طائفة. ولذا قالوا في حديث صلاة الخوف وهو أن الإمام يصلي بطائفة وطائفة تحرس، ثم تذهب الطائفة التي صلت مع الإمام للحراسة وتعود الطائفة التي كانت في الحراسة. قالوا: أقل من يتصور منهم صلاة الخوف ثلاثة: إمام ومأموم وحارس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني ولو واحد، فالطائفة ولو كانت قليلة ولو بلغت الواحد فالوعد ثابت، وهذه الطائفة وإن قلت موعودة بالنصر. لا تزال طائفة من أمتي، والمراد بذلك أمة الإجابة، منصورين لا يضرهم من خذلهم وتخلى عنهم ولا من خالفهم وعارضهم وناوأهم، لا يضرهم ذلك، بل يثبتهم الله جل وعلا حتى تقوم الساعة، يعني حتى تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. فالمراد بالساعة هنا ساعتهم، وساعة كل إنسان بحسبه، والمراد بها ما قبل قيام الساعة التي هي فيها القضاء على المخلوقات كلها، لأن الساعة الحقيقية لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهؤلاء خيارهم. فالمراد بالساعة هنا الريح التي يرسلها الله جل وعلا بين يدي الساعة قبلها، نعم، فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى إلا شرار الناس، حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال بعد ذلك: حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة، ونصر بن علقمة هذا قال عنه الحافظ بن حجر بالتقريب مقبول. مقبول ايش معنى مقبول؟ متى يقال للشخص مقبول؟ فيش فيه ضعف يحتاج الى متابع. نعم اذا روى عنه اثنين لا ما يلزم. نعم اذا كان مقل في الروايه، اذا كان مقلا في الروايه ولم يثبت فيه، نعم، ما يرد حديثه من اجله، إذا كان قليل الرواية ولم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. وما أدري إذا كانت النفوس متهيئة لشرح هذه القاعدة ولا غير متهيئة، كنت ترغبون لأنها قاعدة مشكلة معضلة، يعني طبقة عند الحافظ بن حجر من طبقات من مراتب التعديل، لكنها مشكلة. من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يرد يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين. هذا الشخص الذي معنا الذي قال فيه ابن حجر مقبول، نصر بن علقمة، نطبق عليه القاعدة: ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه من أقوال أهل العلم ما يقتضي رد حديثه وتركه، لكنه مع ذلك يحتاج إلى متابع. هذا الشخص إن توبع فمقبول وإن لم يتابع فلين. الحافظ بن حجر سطر عليه في التقريب مقبول، في ترجمتي قال مقبول. فأنت إذا وجدت هذا الحديث بما تحكم على هذا الراوي مقبول؟ من خلال كلام ابن حجر في ترجمته، لكن لو طبقت القاعدة تجزم بأنه مقبول، لأنه في القاعدة استثنى إن توبع فمقبول وإلا فلين.

على تحصيل ما يصبو إليه من العلم. لا بس لابد أن يكونوا على قدر من العلم، ولا يمكن يكون زاهد وعابد ما عنده علم ولا عنده حديث، فما يرجع. قد يكون شجاع وبصير بالحرب لكنه ما عنده علم فلا يرجع. هذا إذا قيدناه بالعلم، لكن نتصور شخص شجاع وبصير بالحرب وعامي ما يقرأ ولا يكتب، يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور. إذن لا يدخل في كلام الأئمة. ويتصور عابد وزاهد، وهذا موجود في العباد والزهاد مع الجاهل. نعم، لكن العبادة إن لم تكن عن علم فليست في عبادة، لأن الذي يعبد الله على جهل قد يتضرر بعبادته أكثر مما ينتفع. تزال قوامة خبر لا زال أو لا تزال. قال بعد ذلك: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح. الجراح بن مليح هو والد وكيع الإمام العلم المشهور المحدث الثقة الثبت. قال حدثنا الجراح، هذا والده الجراح بن مليح، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق. صدوق ابن حجر ايش؟ نعم صدوق. والذي بعده بكر بن زرعة مقبول عند ابن حجر، ويقال فيه مثل ما قيل في نصر. نعم، وعرفنا ما قيل في المقبول، وبقي ان نعرف ما قيل في الصدوق. الصدوق اعتمد المتأخرون على انه مقبول الرواية وحديثه من قبيل الحسن. صدوق حديثه من قبيل الحسن، مع أن ابن أبي حاتم جعل الصدوق في مراتب، في المراتب التي لا يقبل حديثها إلا بمتابع. وسأل أباه عن شخص فقال صدوق، فقال أيحتج بحديثه؟ قال لا. فمن أهل العلم من لا يحتج بحديث الصدوق، ومنهم من يجعله من قبيل الحسن، يعني متوسط في أمره، ليس بثقة ولا بضعيف، فيعطى المرتبة المتوسطة من الأحكام. والذين ردوا حديث الصدوق حجتهم أنه وإن بولغ في وصفه بالصدق فاستحق فعول التي هي صيغة مبالغة، إلا أنه لا يشعر بشريطة الضبط، لأن الصدق وحده ما يكفي، لكنه لا يشعر بصديق لا يشعر هذا اللفظ بشريطة الضبط. وهذه حجة من رد حديثه إلا إن توبع ووجد ما يشهد له. كلمة صدوق تشعر بشريطة الضبط ولا تشعر؟ نعم ما تشعر. نأتي بمثال: أنت جالس في بيتك يوم العيد وعندك ولدك، ولد افترض أنك في الخمسين من العمر، عندك ولد عمره 20، طرق الباب بعد صلاة العيد، افتح يا ولد. يأتي من الطارق؟ فلان. قال له تفضل. بالفعل يصير فلان. ثم مرة ثانية فلان، ويكون الخبر مطابق للواقع. وفي ضحى يوم العيد يطرق الباب أكثر من 100، وكلهم يخبر الولد بما يطابق الواقع. نقول الولد صدوق ولا كذوب؟ صدوق. لكن من الغد يسأله أبوه: من الذي جاء بالأمس؟ ويتذكر واحد اثنين وينسى 95 منهم، يتذكر 5 6 ولا يذكر البقية. هذا ضابط ولا غير ضابط؟ غير ضابط، لكنه صدوق. حجة من يقول أن حديث الصدوق لا يقبل لا يحتج به، هذا يقول أنه وإن وصف بصيغة المبالغة ملازم للصدق لا يكذب، لكنه لا قد لا يضبط. فالذي أخبر عن 100 شخص بما يطابق الواقع صدوق، لكن يسأل من الغد من طرق الباب بالأمس، من حضر بالأمس، يذكر 5 6 ولا يذكر الباقي. هذا لا ضبط عنده، لا ضبط عنده. ولذا رد جماعة من أهل العلم حديث الصدوق. ابن حجر لما يحكم على راوي بأنه صدوق في التقريب، مستحضر هو أن الصدوق محتج به

والسبيل والطريق واحد، ويذكر ويؤنث هذا سبيل الله وأن هذا صراطي مستقيما. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، فهو يذكر ويؤنث. فالسبل السبل كثيرة لتشعبها وتفرقها، وأما سبيل الله والصراط المستقيم واحد. لكن ماذا عن قول الله جل وعلا يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام؟ الحافظ ابن كثير يقول وحد السبيل لأن الحق واحد، فهل سبل السلام متعددة أو واحد؟ نعم، الشرائع متعددة، يعني نستطيع أن نقول أن الغاية واحدة والحق واحد، لكن الطرق الموصلة إلى هذا الحق والوسائل التي توصل إلى هذا الحق نعم متعددة. فالسبيل واحد، قد يصل إليه الإنسان من باب الصلاة، قد يصل إليه من باب الصيام، قد يصل إليه من باب الإنفاق في سبيل الله، يعني وسائل موصلة إلى هذا السبيل، قد يصل إليه من باب العلم الشرعي، من باب الدعوة، من باب كذا، هذه السبل يعني وسائل تصب في هذه الغاية الواحدة التي هي الحق وهي سبيل واحد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.